الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ثم ننجي رسلنا والذين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك فلا أعبد الذين تعبدون

ذلك الكتاب